ما نصيحتكم للشباب الذين يبحثون عن الزوجة الصالحة في مواقع التواصل؟ بارك الله فيكم. الذين يبحثون عن الزواج في مواقع التواصل ليس لهم ان يبحثوا فيها، وانما عليهم ان يسالوا اصدقائهم والمعروفين بالامانه، ويطلبون منهم ان يدلهم على نساء صالحات.